الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نبدأ البداية الحقيقية في شرحنا للمقدمة الآج الرومية. وقد بينا أمس حال الكتاب وحال الطالب الذي يدرسه، واليوم إن شاء الله تعالى نشرع ونبدأ في شرح هذا الكتاب. قبل أن نبدأ في أول درس من دروس الكتاب وهو الكلام وأقسامه، هناك أمور لا بد أن تعرفها أولا. انتبه معي، نحن ذكرنا أمس أن هذا الكتاب يشتمل على 8 دروس. الدرس الأول منها الكلام وأقسامه. فقبل أن نبدأ في هذا الدرس، قبل أن نبدأ في الكتاب، هناك أمور لا بد أن تعرفها أولا. هذه الأمور تسمى المقدمات النحوية. المقدمات أي البدايات، أمور يجب أن تعرفها أولا قبل أن تبدأ. كمثل ماذا؟ كمثل تعريف النحو لغة واصطلاح. أنت ستدرس كتابا في علم النحو، قبل أن تدرس هذا الكتاب لا بد أن تعرف أولا ما معنى النحو لغة واصطلاح. ماذا يقصد بكلمة النحو في اللغة أي في المعجم؟ وماذا يقصد بها في الاصطلاح أي عند العلماء؟ ماذا يقصد بكلمة النحو في اللغة أي في المعجم؟ ما معنى كلمة نحو في المعجم؟ وماذا يقصد بها في الاصطلاح؟ في الاصطلاح أي عند علماء النحو. فهذا شيء ينبغي أن تعرفه أولا. كذلك ينبغي أن تعرف موضوع النحو. ماذا يدرس علم النحو؟ هل يدرس الأسماء كلها أم بعضها؟ هل يدرس الأفعال كلها أم بعضها؟ هل يدرس الحروف كلها أم بعضها؟ كذلك يجب أن تعرف فائدة دراسة علم النحو. ماذا تستفيد من علم النحو؟ ما الفائدة التي ستحصل عليها من دراسة علم النحو إلى آخره؟ على كل حال، هذه الأمور التي سنبدأ بها تسمى المقدمات النحوية. فكل علم له مقدمات، هذه المقدمات تذكر في كل علم. في علم الفقه مثلا يذكر في البداية معنى الفقه لغة واصطلاحا، ويذكر موضوع الفقه، ويذكر حكمه الشرعي، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ في كل العلوم تذكر هذه المقدمات. لماذا؟ حتى تأخذ فكرة عامة عن هذا العلم قبل أن تبدأ فيه، ليكون عندك علم مجمل بحال هذا العلم، بفائدته، بموضوعه، بحكم دراسته، بمعناه لغة واصطلاحا. هذا أمر لازم. لو سألك أحدهم ما الذي تدرسه؟ فقلت أدرس علم النحو، فقال لك وما علم النحو؟ ماذا يقصد بكلمة النحو؟ فماذا تقول له؟ لا أدري. تدرس شيئا لا تدري، تدرس شيئا لا تعرف معناه. إذن هذه المقدمات مهمة ومطلوبة. ولذلك فقبل أن نبدأ في أول درس من دروس الكتاب، فقبل أن نبدأ في أول درس من دروس الكتاب وهو الكلام وأقسامه، إخواني نحن في درس، تفضل. فقبل أن نبدأ في أول درس من دروس الكتاب، فعلينا أولا أن نتعرف على هذه المقدمات. أول هذه المقدمات تعريف النحو لغة واصطلاحا. ماذا يقصد بعلم النحو لغة أو بكلمة النحو لغة وبكلمة النحو اصطلاحا؟ أولا، المعنى اللغوي هو معنى الكلمة في اللغة، والمعنى الاصطلاحي هو معنى الكلمة عند علماء هذا العلم. فنبدأ بالمعنى اللغوي لأنه الأصل. ما معنى كلمة نحو في اللغة؟ هذه الكلمة لها معان. كلمة نحو في اللغة لها معان أشهرها ثلاثة، أشهرها ثلاثة. المعنى الأول الجهة، الجهة. تقول ذهبت نحو المسجد، أي جهة المسجد. نصلي نحو القبلة، أي جهة القبلة، ناحية القبلة. فالمعنى الأول من معاني كلمة نحو، نحو في اللغة الجهة أو الناحية. المعنى الثاني، المعنى الثاني المثل أو الشبه. من معاني كلمة نحو في اللغة أن تكون بمعنى مثل، شبه. أقول أنت نحو الأسد، أي أنت مثل الأسد أو شبه الأسد، فهذا المعنى الثاني. المعنى اللغوي الثالث المنهج أو الطريقة، المنهج، الطريقة، الكيفية. نقول مثلا لقد سار، سار، لقد سار الصحابة رضي الله عنهم على النحو الذي كان عليه رسول الله، لم يذهبوا يمينا ولم يذهبوا شمالا، وإنما كانوا على النحو الذي كان عليه. ما معنى النحو؟ أي على المنهج، على الطريقة التي كان عليها. ونقول يجب علينا جميعا أن نكون على النحو، أي على المنهج الذي كان عليه رسول الله وكان عليه الصحابة في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم. فهذه المعاني الثلاثة هي أشهر المعاني اللغوية لكلمة النحو: الجهة والمثل والمنهج أو الطريقة. طيب، ماذا يقصد بكلمة النحو اصطلاحا؟ ما معناها عند علماء النحو؟ علم النحو ما هو؟ علم النحو قالوا فيه هو علم يعرف فيه أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من ناحية إعرابها أو بنائها. انتبه، علم النحو عند العلماء ما مفهومه؟ ما معناه؟ ماذا يقصد به؟ قالوا هو علم يعرف فيه أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من ناحية إعرابها أو بنائها. ما معنى هذا؟ مرة أخرى مع الشرح. علم النحو علم، نعم، هو أحد علوم اللغة، وكل علم له أصول وله قواعد وله منهج وموضوع. فعلم النحو هو أحد علوم اللغة، بل هو أهمها، من أهم علوم اللغة العربية علم النحو. ماذا نستفيد من دراسته؟ ماذا نعرف فيه؟ ماذا نتعلم من دراسة النحو؟ أنت تعرف فيه شيئا مهما جدا، وهو أحكام أواخر الكلمة. انظر لهذه الجملة: لم يكتب زيد الدرس في البيت. انظر إلى الحرف الأخير من كل كلمة، وانظر إلى حركته. هل نضع عليه الحركة التي نريد؟ طبعا لا. نحن لا نضع الحركة باختيارنا، لا نضع الحركة التي نشاء. هناك قواعد محددة، هذه القواعد تقول لك هذا ساكن وهذا مجزوم وعلامة جزمه السكون، وهذا يرفع ويرفع بالضمة، وهذا ينصب وينصب بالفتحة، ولماذا مجزوم ولماذا مرفوع ولماذا منصوب؟ صحيح ما؟ أين نعرف هذا؟ في النحو. أين نعرف هذا الكلام؟ لماذا سكن هذا؟ لماذا سكن هذا؟ لماذا رفع هذا؟ لماذا نصب هذا؟ هذا سكن لأنه مبني على السكون، هذا سكن لأنه مجزوم بلم، هذا رفع لأنه فاعل، هذا نصب لأنه مفعول، هذا مرفوع بالضمة لأنه مفرد، هذا مرفوع منصوب بالفتح لأنه مفرد، هذا مكسور بحرف الجر فيه وعلامة الجر الكسرة لأنه ليس ممنوعا من الصرف إلى آخره. أين تعرف هذا الكلام؟ في علم النحو، هنا في هذه الدروس، في هذه الدروس النحوية. فيقولون هو علم يعرف فيه، ماذا يعرف فيه؟ يعرف فيه أحكامه، وأحكام جمع حكم، أحكام أواخر الكلمات. اعلم أن علم النحو ليس له علاقة إلا بآخر الكلمة، بآخر ها يضبط، يضبط آخر الكلمة. يقول لك لا تقل جاء زيدا وقل جاء زيد، ويبين السبب، لأن جاء فعل والفعل يحتاج فاعلا والفاعل يكون مرفوعا، فلا تقل جاء زيدا لأن زيدا ليس مرفوع، وقل جاء زيد لأنه مرفوع. صحيح صحيح، هذه وظيفة النحو، يبين لك حكم آخر الكلمة. قل جاء زيد ولا تقل جاء زيدا، وطبعا يبين لك المعنى، لا يتركك، يقول لك زيد فاعل والفاعل هو الذي قام بالفعل. صحيح أم لا؟ ده رسالة النحو أم لا؟ يقول لك قل ضربت زيدا لأن زيدا مفعول، والمفعول يكون منصوبا، والنصب يكون بالفتحة. قل جاء زيدا ولا تقل جاء زيد، عفوا قل ضربت زيدا ولا تقل ضربت زيد أو ضربت زيد. ثم يبين لك معنى مفعول زيدا مفعول. ما معنى مفعول؟ معناه وقع الفعل عليه، وهذا يختلف عن جاء زيد هو الذي فعل الفعل. هذا شيء مهم جدا، هذا شيء في غاية الأهمية. فعلم النحو يعرف فيه أحكام أواخر الكلمات، أحكام ماذا؟ أواخر الكلمات. هكذا بينا، قلنا علم النحو، علم النحو يهتم بشيء واحد وهو بيان حركة، حركة آخر الكلمة، ومع بيان الحركة يبين لماذا، لماذا مرفوعة، لماذا منصوبة، لماذا مجرورة، لماذا مجزومة، ويبين لك طبعا المعنى. هذا مرفوع لأنه فاعل، هذا منصوب لأنه مفعول، والفاعل معناه كذا، والمفعول معناه كذا، والحال معناه كذا، والتمييز معناه كذا، والمفعول لأجله معناه كذا، والمفعول المطلق معناه كذا. طبعا هذا مهم، أنتم يا إخواني هذا مهم لتتكلم ولتفهم ولتقرأ، لتتكلم بطريقة صحيحة، ولتفهم فهما صحيحا، ولتقرأ فتفهم المقروء فهما صحيح. فهو علم يعرف فيه أحكام أواخر الكلمات العربية، طبعا العربية للأعجمية، أنتم يا إخوان هذا علم من علوم العربية ليس من علوم اللغات الأعجمية، فيعرف به أحكام أواخر الكلمات العربية. جميل جدا، عرفنا وظيفة النحو، عرفنا ما وظيفة النحو باختصار، يبين حكم آخر الكلمة، يبين حكم آخر الكلمة، مرفوعة، منصوبة، مجرورة، مجزومة، لماذا مرفوعة، لماذا منصوبة، لماذا مجرورة، لماذا مجزومة، علامة الرفع، علامة النصب، علامة الجر، علامة الجزم، المعنى إلى آخره. طيب قالوا بعد ذلك في حال تركيبه، انتبه، قالوا هو علم يعرف فيه أحكام أواخر الكلمات العربية في حال ماذا؟ كيف أعرف حكم آخر الكلمة وهي ليست في جملة؟ هل أستطيع؟ هل يمكن أن أعرف حكم آخر الكلمة مرفوعة، منصوبة، مجرورة، مجزومة، فاعل، مفعول، مبتدأ، خبر، حال، تمييز، وهي ليست في جملة؟ مستحيل. لابد أن تضع لي الكلمة في جملة حتى أستطيع أن أحكم. أنت إذا قلت لي زيد فقط، زيد هكذا بدون جملة، ما يعرف زيد؟ فاعل؟ مفعول؟ لا أدري، لا أستطيع أن أعرف، صحيح أم لا؟ لا أستطيع أن أحدد حالها، حكمها، مرفوعة، منصوبة، مجرورة، فاعل، مبتدأ، خبر، مفعول، لا أدري. ضعها لي في جملة وأنا سأحكم لك عليه. إذا قلت جاء زيد أقول لك فاعل مرفوع بالضم، إذا قلت قابلت زيدا أقول لك مفعول، إذا قلت سلمت على زيد أقول لك اسم مجرور، إذا قلت أخذت كتاب زيد أقول لك زيد مضاف إليه، إذا قلت زيد مجتهد أقول لك زيد مبتدأ. واضح الكلام؟ إذن أنا لا أستطيع أن أحكم على الكلمة إلا إذا كانت في ماذا؟ ها؟ في حال التركيب. ما معنى في حال؟ في صورة التركيب، في صورة ها؟ كما قال الآن. لذلك يقولون علم يعرف فيه أحكام أواخر الكلمات العربية في حال ماذا؟ عندما تكون مركبة. الآن أستطيع أن أحكم، لكن بدون تركيب ما أستطيع أن أبين حكما. قالوا بعد ذلك من ناحية إعرابها أو بنائها، من ناحية إعرابها أو انتبه، علم النحو يبين حكم آخر الكلمة، حكم جميل. طيب هو ماذا يبين بالضبط؟ هل يبين أن الآخر صحيح أو معتل؟ هل يبين أن الآخر مجرد أصل أم زائد؟ هناك علم يسمى علم الصرف، أليس كذلك؟ فيه دروس خاصة بالصرف، مجرد ومزيد، صحيح ومعتل، جامد ومشتق، أليس كذلك؟ سمعتم من هذه الأسماء؟ الذين معنا في الصرف، وحتى أنت عندك فكرة في الصرف، يوجد يكون هذه كلمة مجردة، هذه كلمة مزيدة، هذه كلمة جامدة، هذه كلمة مشتقة، هذه كلمة صحيحة، هذه كلمة معتلة. فهذه أمور تتعلق بالكلمة. كذلك مما يتعلق بالكلمة الإعراب و الإعراب والبناء سيأتي بالتفصيل في الدرس الثاني إن شاء الله، لكن الآن باختصار، الكلمة المعربة هي الكلمة التي يتغير آخرها. الكلمة المعربة، استمع، هي الكلمة التي تتغير حركة آخرها. كلمة زيد مثلا، تقول جاء زيد وقابلت زيدا وسلمت على، خلاص هي معربة، لأن آخر الكلمة يتغير من ضم إلى فتح إلى كسر، خلاص هي معربة. فالكلمة المعربة هي التي يتغير، هي التي تتغير حركة آخرها. طب والعكس المبنية، الكلمة المبنية العكس، حركة الآخر لا تتغير، ككلمة هذه، هذه دائما كسر، تقول جاء، جاءت هذه، وقابلت هذه، وسلمت على هذه، هل هذه كزيد؟ زيد حركة آخره تغيرت، لذلك هو معرب. وأما هذه فحركة الآخر وهي الكسرة لم ماذا؟ لم تتغير، صحيح أم لا؟ أنت معنا؟ جاءت هذه، قابلت هذه، سلمت على هذه وهي ما تغيرت. الكسرة لم تتغير، الكسرة لم، لكن في زيد جاء زيد، قابلت زيد بن، سلمت على زيد دين، فهذه معربة وهذه مبنية. فالكلمة المعربة هي التي تتغير حركة آخرها، والكلمة المبنية العكس لا تتغير حركة. ها، جميل جدا، جميل. إذن الكلمة لها أمور كثيرة، لها أمور كثيرة. هناك الإعراب والبناء، وهناك المجرد والمزيد، وهناك الجامد والمشتق، وهناك الصحيح وال... اعلم أن علم النحو يدرس الكلمات من ناحية واحدة، وهي ناحية الإعراب والبناء فقط. النحو ليس له علاقة بمجرد أو مزيد، ليس له علاقة بجامد أو متصرف، ليس له علاقة بصحيح أو معتل. هذا في الصرف، هذا في ماذا؟ علم النحو يدرس الكلمة من ناحية واحد، وهي الإعراب فقط. يبين لك، يقول لك هذه الكلمة لم مبنية، ومبنية على السكون، لا يقال لم أو لم أو لمت، وإنما لم. يقول لك هذا الفعل معرب، تقول يكتب، وتقول لن يكتب، وتقول لم يكتب. الحركة تغيرت أم لا؟ إذن هو معرب. يقول لك زيد معرب، الدرس معرب في مبني، البيت معرب، وهكذا. إذن فقط علم النحو يدرس الكلمات من ناحية وهي الإعراب فقط. قلت هنا علم يعرف فيه أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من ناحية إعرابها أو اللهم. نعم، واضح، مفهوم، عرفنا النحو لغة المصطلح. ها، طيب يا أستاذ، لماذا سمى العلماء هذا العلم نحوا؟ دائما يكون هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى، صحيح أم لا؟ هل العلماء يسمون العلم بأي كلمة هكذا؟ لماذا سموا هذا العلم النحو؟ لماذا لم يسموه القراءة مثلا؟ علم القراءة، علم يعرف فيه أحكام أواخر الكلمات، هذه الكلمة تصلح؟ ها؟ تفهمون قصدي؟ عندما يسمي العلماء علما باسم لابد أن تكون هناك مناسبة بين الاسم والمسمى، بين المعنى في اللغة والمعنى في الاصطلاح. هذا العلم سمي النحو، لما لم يسمى الصرف؟ أنت قد تسأل نفسك هذا السؤال. لابد من علاقة بين المعنى في اللغة والمعنى في فما العلاقة بين الجهة أو بين المثل أو بين المنهج، وهذه معاني معانيها في اللغة، وبين المعنى الاصطلاحي؟ العلاقة واضحة. علم النحو يجعلك تسير على النحو الذي كان عليه العرب، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ عندما تتعلم قواعد النحو ستتكلم كما كان العرب يتكلمون، فبهذا ستكون على النحو الذي كان عليه العرب، أي على المنهج أو على الطريقة في الكلام. ستقول حضر زيد ولا تقول حضر زيدا، العرب لم تقل حضر زيدا وإنما قالت حضر زيدا. فإذا قلت حضر زيدا فلست على النحو الذي كان عليه العرب، أليس كذلك؟ إذن علم النحو هذا بقواعده يجعلك تسير على النحو الذي كان عليه من؟ يجعلك أو يجعل كلامك على مثل ما كان كلام العرب، صحيح أم لا؟ يجعل كلامك على مثل ما كان عليه كلام العرب من الصحة، من الصحة. تتكلم بكلام صحيح كمثل كلام من؟ كلام العرب. كذلك علم النحو يجعل كلامك متوجها إلى الجهة التي كان عليها كلام من؟ كلام العرب. إذن هناك علاقة بين المعنى في اللغة والمعنى في ماذا؟ إذن ظهر الآن أن العلماء لا يسمون العلم باسم إلا إذا كانت هناك مناسبة، لا يسمون العلوم هكذا بأي اسم. سموا الفقه فقها وسموا التفسير تفسيرا، هل يصلح العكس؟ هل نصلح عن هل نسمي العلم الذي يشرح آيات القرآن علم الفقه؟ لا، نسميه التفسير. هل نسمي العلم الذي نستنبط به الأحكام علم التفسير؟ لا، علم الفقه. أنتم يا إخواني، والفقه هو الفهم والتفسير هو التوضيح، فالتفسير مناسب لشرح القرآن والفهم مناسب لاستنباط الأحكام. إذن هناك مناسبة، كلام مفهوم؟ هناك مناسبة بين المعنى في اللغة وبين المعنى في الاصطلاح. المهم دعك من هذا، المعاني اللغوية هذه والمعنى الاصطلاحي هذا. إذن أنت الآن عرفت ماذا تستفيد من دراسة النحو، سيعلمك كيف تتكلم بطريقة صحيحة موافقة لطريقة من؟ تكون على النحو الذي كان عليه العرب، تكون على مثل ما كان عليه العرب. طيب، هذا تعريف النحو، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية موضوع النحو، موضوع الشيء أي ما يوجد فيه، موضوعه أي ما يوجد فيه. ما موضوع النحو؟ موضوع النحو كل الكلمات. الكلمات كم نوعا؟ أسماء وأفعال و... اعلم أن علم النحو يدرس كل الكلمات، يدرس كل الأسماء المعربة والمبنية، ويدرس كل الأفعال المتصرفة والجامد. أنتم تعلمون أن الأسماء معرب ومبني كما بين، فزيد معرب وهذه هذه معرب ومبني، هذه مبني. الإعراب والبناء سيأتي، لكن أنا شرحت باختصار. المعرب هو الذي حركة آخره تتغير، زيد زيدا زيد، والمبني هو الثابت الذي لا تتغير حركة آخر. هذه، هل ممكن هذه؟ هل ممكن هذه؟ فيقال مبني. فالأسماء معرب ومبني، والأفعال متصرف وجامد. المتصرف هو الذي يتغير من الماضي إلى المضارع إلى الأمر، كتب يكتب أكتب، ضرب يضرب يضرب، ذهب يذهب إذن. هذا اسمه ماذا؟ متصرف أي متغير. فالفعل متصرف وجامد، جامد أي لا يتغير، كمثل ليس. سمعتم بليس؟ هذا فعل نوعه ماض، فعل ماض. هل له مضارع؟ أم لذلك يقال فعل جامد، فعل ماذا؟ فالفعل متصرف وجامد، والحرف نوع واحد مع اختلاف المعنى. هناك حروف للنفي، هناك حروف للاستفهام، هناك حروف للشرط، هناك حروف للتمني. فالحرف شيء واحد لكن المعاني مختلفة. فالمهم علم النحو يدرس كل الأنواع، يدرس الأسماء المعرب والمبني، يدرس الأفعال المتصرف والجامد، يدرس الحروف. فليس هناك كلمة إلا ولها في علم النحو حكم، لا يوجد كلمة ليس لها حكم في النحو، هذا ممنوع. كل كلمة لها حكم في النحو، إما معربة وإما مبني. واضح؟ هذان الحكمان المعرب والمبني الحكمان كبيران تحتهما أحكام. أنتم يا أخوان؟ هذان الحكمان معرب ومبني، حكمان كبيران. فالأسماء منها معرب ومبني، الأفعال منها معرب ومبني، الحروف كلها مبنية. فهذان حكمان عامان، أي كلمة إما معربة وإما لا يوجد شيء آخر. هل يوجد كلمة ليست معربة وليست مبنية؟ طبعا لا، طبعا لا، إما معربة وإما لا يوجد شيء ثاني. فهذان حكمان عامان وتحتهما أحكام صغيرة. المعرب يوجد منه مرفوع ومنه منصوب ومنه مجرور ومنه مجزوم، صحيح أم لا؟ كل هذه أنواع المعرب. زيد معرب مرفوع، زيدا معرب منصوب، زيد معرب مجرور، لم يكتب معرب مجزوم، وهكذا. فالمهم الخلاصة، موضوع النحو قلت يدرس النحو كل ماذا؟ كل الكلمات ماذا؟ ما الكلمات العربية؟ الأسماء والأفعال والحروف. كلام مفهوم؟ كلام واضح؟ جميل جدا. طيب فائدة دراسته، ماذا نستفيد من دراسة النحو؟ أول فائدة وهي أعظم فائدة أنه يساعدك على فهم القرآن والسنة فهما صحيحا. يساعدك علم النحو على فهم القرآن الكريم والسنة النبوية فهما صحيحا. نحن ذكرنا قبل قليل أن علم النحو يعلمك المعاني أيضا. جاء زيد، زيد فاعل، والفاعل معناه كذا. قابلت زيدا، زيدا مفعول، والمفعول معناه كذا. قال تعالى فخرج منها خائفا، خائفا حال، والحال معناه كذا. أنتم معي أخوان؟ فعلم النحو كما يعلمك الإعراب وضبط آخر الكلمة يعلمك أيضا المعنى، معنى التركيب، معنى الجملة. فهذا مهم لفهم القرآن، مهم لفهم السنة، حتى تفهم القرآن فهما صحيحا وتفهم السنة فهما صحيحا عليك بدراسة اللغة عموما والنحو خصوصا، والنحو خصوصا. فهذه أعظم فائدة، أنه يساعد على فهم القرآن والسنة فهما صحيحا. هذا هو المطلوب، الفهم الصحيح، ليس المطلوب الفهم، وكل يفهم كما يريد وكما يشاء، ويخرج الكلام عن معناه المقصود ويؤوله بتأويلات فاسدة لا يقصدها الله ولا يقصدها النبي، ويترتب على ذلك أعمال، صحيح أم لا؟ يترتب على ذلك قتل وتدمير وتخريب، وهذا كله مبني على فهم فاسد كما يحدث في هذه الأيام في بلاد المسلمين. أنتم معي إخوان؟ يقتل ويدمر ويخرب بناء على أفكار فاسدة يزعمون أنهم فهموها من القرآن ومن ماذا؟ ومن السنة، والقرآن والسنة أبعد ما يكون عن هذا الفساد. أنتم معي إخوان؟ إذن هذه من أعظم الفوائد، أنه يعين على فهم القرآن والسنة فهما صحيحا. فائدة ثانية، أنه يعين على حفظ اللسان من الخطأ. يساعد القرآن، يساعد علم النحو على حفظ اللسان من الخطأ. إذا كان الإنسان يحسن الكلام لكنه يلحن، تستقبح كلامه، فلان يتكلم بعبارات فصيحة لكنه لا يضبط لسانه بضوابط علم النحو، يرفع المنصوب وينصب المجرور ويجر المجزوم إلى آخره، فلا تجد لكلامه معنى ولا تجد لكلامه حلاوة ولو كان أفصح الفصحاء، ولو كان أعذب الناس كلاما وأوضحهم بيانا، لكنك لا تجد لكلامه لذة ولا حلاوة بسبب أنه يلحن. ما معنى يلحن؟ يخطئ في الضبط. فتجده يقول علمت أن زيد مريضا. يا رجل علمت أن زيد مريضا، ألم تعلم أن تنصب ثم ترفع؟ علمت أن زيد مريضا، اقلبها رحمك الله. علمت أن زيدا مريض. أنتم يا إخواني فلو سمعته يقول علمت أن زيد مريض تستقبح هذا، ما هذا؟ حتى ولو كان فصيحا في لفظه في منطقه جميلا في كلامه، لكن لا تجد جمالا. هذا اللحن شوه الكلام، تفهم شوه، قبح الكلام، أذهب حلاوته وطلاوته، فلا تجد له لذة. فمن فوائد علم النحو أنه يعين على حفظ اللسان من الخطأ، من الخطأ من اللحن. وهناك يعني ورد عن العلماء التحذير الشديد عن اللحن، كانوا يعدون اللحن يعني مصيبة، أن يلحن الإنسان، تلحن تخطئ في اللغة، هذه مصيبة، هذه جريمة. لكن الآن الإنسان يلحن وهو لا يدري، ولا أحد يدري ممن يسمع. أنتم يا إخوان اللحن كان مستقبحا، كان مستقبحا جدا جدا جدا. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه مر بقوم يتعلمون الرمي، يتعلمون الرماية، كيف يضربون بالسهام، فكانوا يخطئون لا يصيبون جيدا، يعني يضرب هنا يضرب هناك. فغضب عمر من هذا الحال، رجل عربي لا يجيد الرمي، أنتم، فغضب من هذا الحال، فقالوا له معتذرين، يعتذرون يعني، قالوا إننا قوم متعلمين، هذه مصيبة أكبر، قالوا إننا قوم متعلمين. كيف قوم متعلمين؟ ينفع هذه العامية؟ هذا يصلح؟ هذا لا يصلح. المفروض إننا قوم متعلمون، إننا اسم إن منصوب محلا، قوم خبر إن مرفوع، متعلمون نعت لقوم، ونعت المرفوع مرفوع، هذا سيأتي إن شاء الله. فقالوا إننا قوم متعلمين، فغضب غضبا أشد، يعني كان الأمر في الرمي أهون من هذا. فلما قالوا إننا قوم متعلمين، قال إن خطأكم في لسانكم أقبح من خطأكم في رميكم. خطأك في لسانك أي في لغتك، هذا أقبح من أن تخطأ في الرمي. الخطأ في الرمي لا بأس يغفر، لكن الخطأ في اللغة لا لا لا، إياك، احرص على ضبط الكلام. أنتم ما يا أخواني أم لا؟ فانظر كيف كانوا يعدون اللحن، كانوا يعدونه جريمة مصيبة أن تلحن. قيل إن الحسن البصري رحمه الله كان إذا لحن يستغفر، يقول أستغفر الله، كأنه أذنب، كأنه فعل ذنبا. فقالوا له لما تستغفر؟ قال إن الله تعالى يقول ومن يعمل سوءا، سوءا أي شرا، سوءا أي شيئا قبيحا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا. وهذا من السوء، هذا اللحن شيء حسن أم شيء قبيح؟ هو من السوء أم لا؟ هو من العمل السوء، من العمل السيء، أن يلحن الإنسان في لغته، في لغة القرآن. أنتم يا إخواني، إذن اللحن كان عندهم شيئا عظيما، فهل هو عندنا بهذه المنزلة أم صار شيئا هينا سهلا؟ تسمع المتكلمة يقال له الدكتور فلان أو الأستاذ دكتور فلان، ولا يستطيع أن ينطق بجملة واحدة صحيحة على الوجه العربي الصحيح، وهو الأستاذ فلان أو الدكتور فلان في الفقه أو في التفسير، تتعجب دكتور في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو ولا يجيد أن يتكلم باللغة العربية. يبقى دي مصيبه. هو أولى الناس وأحق الناس باللغة. هؤلاء الذين يعتنون بعلوم الشريعة، لأن اللغة لصيقة جدا بعلوم الشرع، هي المفتاح لعلوم الشرع، هي المفتاح لفهم القرآن وفهم السنة. فكيف يفتحون بلا مفتاح؟ أنا أتعجب. أكيد يكسرون الباب، أكيد يكسرون الباب هكذا بالقوة. أخذوا هذه الشهادات هكذا، الله أعلم كيف أخذوا. أنتم يا إخوان واضح هذا الكلام؟ هذه بعض المقدمات، ونكمل. من لم يصوب فليصوب، من لم يصوب فليصوب. نحذف. طيب الذي لم يصوب يصح. هل يروى كلام مثل أنقل لنا النحو؟ ها؟ أنقل لنا النحو؟ قيل هذا سيأتي بعد قليل سأذكره. بينت لما قلت هناك علاقة بين المعنى اللغة والمعنى الاصطلاحي، فلهذا سموا هذا العلم نحو. لماذا اختاروا هذه الكلمة بالذات؟ لأنها موافقة للمعنى الاصطلاحي. فبينا لو استمعت إلى التقديم مرة أخرى أي إخواني بسرعة. أسأل انتبهوا معي، ما زلنا مع المقدمات، ما زلنا مع المقدمات النحوية. من المقدمات أن تعلم أول من كتب في علم النحو. من أول من بدأ يكتب قواعد النحو؟ العرب في الجاهلية لم يكونوا يكتبون، لأنهم كانوا يعتمدون على الحفظ، كانوا يعتمدون على ماذا؟ ولم يكن هناك سبب للكتابة، لم يكونوا يخطئون. الطفل الصغير يتكلم باللغة كما سمعها من أبيه وأمه، فمن أين يأتيه الخطأ؟ لا يأتيه الخطأ، هو لا يسمع إلا كلاما صحيحا. فلذلك لم يكن هناك حاجة إلى كتابة القواعد. وكذلك في صدر الإسلام، في بداية الإسلام لم يكن العرب مختلطين بالعجم، كان الإسلام في جزيرة العرب فقط بين العرب، لم يخرج إلى فارس أو إلى الروم، أليس كذلك؟ فلم يكن أيضا هناك كتابة بطريقة واسعة، كان هناك كتابة لكن بعض الصحابة هم الذين يكتبون، بعض كزيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الذي كان يكتب القرآن للنبي، وكمعاوية رضي الله عنه الذي كان يكتب كذلك القرآن بين يدي النبي. فالذين كانوا يكتبون كانوا قلة، ولكن لما انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا عربا وعجما، اختلط العرب بالعجم، فتزوج العرب من العجم وتزوج العجم من العرب، فحصل الاختلاط، فبدأت الألسنة تفسد، بدأ الخطأ يدخل شيئا فشيئا، وبدأ يزداد. وهذه عادة الأمور، الأمور تبدأ ضعيفة ثم تزداد شيئا فشيئا، فبدأ اللحن يدخل إلى اللغة وكثر الخطأ، فكان لابد من كتابة القواعد حتى يتعلم المخطئ. حتى نعلمه، تعال لتتعلم، خذ هذا فاحفظه جيدا وادرسه جيدا. فظهرت الحاجة إلى كتابة القواعد، فمن أول من بدأ يكتب بعد أن فهمنا السبب لماذا يكتبون القواعد؟ من أول من بدأ يكتب؟ هناك خلاف، قيل إن أول من بدأ هو التابعي، التابعي أبو الأسود الدؤلي، هناك رجل من التابعين من أهل البصرة يسمى أبا الأسود الدؤلي، هذا الرجل كان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الرجل أبو الأسود يقال هو أول من كتب في علم النحو، هكذا يقال، هذا هو المشهور. وقيل إن أول من كتب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه، قيل ذلك، أول من كتب في علم النحو هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قيل دخل عليه أبو الأسود، وأبو الأسود كان قريبا جدا منه، دخل عليه أبو الأسود فوجده يكتب شيئا في رقعة، في قطعة من القماش أو من الجلد، فنظر فيها، نظر إلى ما يكتب علي رضي الله عنه، فوجد مكتوبا فيها الكلمة اسم وفعل وحرف، هكذا تذكر هذه القصة في الكتب، الكلمة اسم وفعل وحرف، فالاسم ما دل على مسمى، والفعل ما دل على حدث، والحرف ما دل على معنى في غيره، فوجد ذلك مكتوبا. قيل ودفع علي رضي الله عنه الورقة إليه وقيل له أنح هذا النحو، أنح هذا النحو، أي سر على هذه الطريقة. فقيل سمي النحو نحوا بسبب هذا، وهو قريب مما ذكر، فالنحو هو المنهج أو الطريق. فعلي رضي الله عنه بدأ بالبدايات، الكلمة اسم وفعل وحرف وكذا كذا، ثم قال ها أنح هذا النحو، سر على هذه الطريقة، أكمل بهذه الطريقة. فقيل سمي النحو نحوا من يومه، فقيل إن الذي بدأ يكتب هو علي رضي الله عنه، وقيل بل هو أبو الأسود، ويذكر سبب لذلك، قيل إن أبا الأسود هو أول من كتب، وهناك سبب هو الذي جعله يكتب. طبعا قيل إن علي رضي الله عنه السبب الذي جعله يكتب هو أنه قال لأبي الأسود إني لما رأيت هذه الحمراء، يقصد بالحمراء الأعاجم، لأن الفرس والروم لأنهم حمر البشرة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ قال إني لما رأيت هذه الحمراء قد أفسدت اللغة كتبت هذا، يعني يقصد أن دخول الأعاجم في الإسلام واختلاطهم بالعرب جعل اللحن يدخل إلى اللغة، فكان لابد من ماذا؟ من كتابة القواعد. قيل ذلك، وقيل إن أول من كتب هو أبو الأسود، والسبب في ذلك قيل كان يمشي ليلا مع ابنته، كان يمشي ليلا مع ابنة صغيرة له، وكانت النجوم تضيء في السماء، فنظرت الطفلة إلى النجوم وقالت يا أبي ما أجمل السماء، بالضم ما أجمل، ما الفرق بين ما أجمل وما أجمل؟ الفرق كبير، تقول ما أجمل السماء وتقول ما أجمل السماء، إن قلت ما أجمل فهذا تعجب، ما أجمل السماء أي تتعجب من جمال ماذا؟ السماء. وإن قلت ما أجمل فهذا سؤال وليس تعجبا، ما أجمل زيد أي ما أجمل شيء فيه، فتقول صوته أو تقول أخلاقه، أنتم يا إخوان إذا قلت ما أجمل زيدا فأنت تتعجب، أي تتعجب من جماله. وإذا قلت ما أجمل ما أجمل زيد فأنت تسأل عن الشيء الأجمل فيه، أي ما أجمل شيء في زيد، علمه خلقه. فسألت البنت وقد أخطأت، أخطأت هي يعني هي عفوا لم تسأل، هي قالت وأخطأت، هي تقصد التعجب لكنها أخطأت، فقالت ما أجمل السماء. فأبو الأسود فهم الكلام على الظاهر، ما أجمل هذا سؤال فليس تعجبا، فقال النجوم، أجاب يا أبي ما أجمل السماء، فقال النجوم، فتعجبت، أنت لا تفهمني؟ قالت ما قصدت السؤال، لماذا تجيب؟ أنا لم أسأل، ما قصدت السؤال وإنما قصدت التعجب. قال إذا قولي ما أجمل، التعجب أجمل، السؤال أجمل، فأنت تقصد شيئا وتنطق شيئا، كيف أفهم؟ أنتم يا إخواني؟ فهو فاهم على الظاهر، هي قالت ما أجمل السماء، فقال النجوم، فتعجبت البنت، قالت ما قصدت السؤال وإنما قصدت التعجب، قال إذن فقولي ما أجمل. فكان هذا سببا في أنه بدأ يكتب، اللحن بدأ يدخل إلى اللغة. واضح الكلام؟ على كل حال الخلاف في هذا الموضوع لا ينفع، أو عفوا لا يفيد. قلت أبو الأسود، قلت علي رضي الله عنه. على كل حال الحمد لله أن القواعد قد كتبت أيا كان من كتبه. تمام؟ جميل. طيب آخر المقدمات، حكم دراسة النحو. حكم ماذا؟ حكم دراسة النحو. ما الحكم الشرعي؟ يقول العلماء دراسته فرض كفاية. دراسة النحو فرض ماذا؟ فرض كفاية. تعرفون فرض الكفاية؟ إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقي، عن الكل. أنتم معي يا إخواني؟ لا يلزم أن يقوم به كل إنسان، كصلاة الجنازة مثلا، إذا مات فلان لا يلزم أن يصلي عليه كل المسلمين، ولا يلزم أن يصلي عليه كل أهل البلد، بل يصلي البعض فيكفي ذلك. أنتم معي يا إخواني؟ فعلم النحو هكذا فرض كفاية، لكن فرض الكفاية قد يصير فرض عين، فرض الكفاية قد يصبح فرض، الأصل أنه فرض كفاية. لكن رجل يريد أن يفسر القرآن، فهل نقول له إن علم النحو فرض كفاية؟ لا، تدرسه أو لا تدرسه لا طبعا، هذا فرض عين عليه الآن، صحيح أم لا؟ كيف يفسر القرآن وهو لا علم له بالنحو؟ هذه مصيبة. هل سيفسر أم سيفسد؟ سيفسد. أنتم يا إخواني أم لا؟ فإذا الأصل فرض كفاية، لكن هذا ربما يصير فرض عين بالنسبة لبعض الناس، هذا يعني خصوصية، يعني شأن خاص. الشأن العام فرض كفاية، لكن الشأن الخاص قد يصير فرض عين، كالذي يفسر القرآن لا يقال إن علم النحو فرض كفاية، بل يقال هو فرض ماذا؟ فرض عين بالنسبة له. مفهوم يا إخوان؟ جميل. هذه هي المقدمات التي أردنا أن تعرفها قبل أن تبدأ في دراسة ماذا؟ علم النحو، لعلها أفادتك شيئا، أرجو ذلك. نبدأ في أول درس من دروس النحو، الدرس الأول من دروس النحو في هذه المقدمة وفي كل كتاب النحوي، الكلام وأقسامه. الكلام وأقسامه هذا الدرس الأول في كل كتاب النحوي، كل كتاب نحوي يبدأ بهذا الدرس. القطر يبدأ به، المتممة تبدأ به، الألفية كما رأينا اليوم تبدأ بهذا الدرس. قال ابن مالك في أول الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم إلى آخر. فهذا الدرس هو أول درس في كل كتاب نحوي، الكلام وأقسامه. ماذا يقصد بالكلام وما أقسام الكلام؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله. أولا، ما تعريف الكلام اصطلاحا؟ ما تعريف الكلام في الاصطلاح؟ الكلام في الاصطلاح كالآتي: الكلام في الاصطلاح هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. انتبه. ما معنى الكلام اصطلاح؟ قالوا: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. كم شيئا؟ أربعة. الكلام في الاصطلاح يجب أن توجد فيه هذه الأربعة كما سنشرح إن شاء الله. يجب أن يكون لفظا، يجب أن يكون مركبا، يجب أن يكون مفيدا، يجب أن يكون بالوضع العربي. كهذه الأمثلة: سافر زيد، هذا كلام. زيد محمد مجتهد، هذا كلام. زيد نائم في البيت، هذا كلام. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا كلام. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا كلام. أنتم معي إخواني؟ طيب، قلنا الكلام يجب أن تكون فيه أربعة أشياء: يجب أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي. ما معنى هذه الأربعة؟ قلت هنا: فيشترط له أربعة ماذا؟ وهي، انتبه، الشرط الأول أن يكون لفظا. أول شرط في الكلام يجب أن يكون لفظا. ما معنى لفظا؟ اللفظ هو الصوت، الصوت الذي يتركب من حروف. الصوت الذي يتركب من حروف. عندما تقول كتب، هذا لفظ أم لا؟ خرج، لفظ أم لا؟ لكن هذا لفظ، هذا صوت، لكن لفظ؟ هل في حروف؟ لا، لا. صوت يتركب من ماذا؟ ها، من ماذا؟ سافر زيد، سمعت صوتا؟ سمعت أم لا؟ في حروف أم لا؟ جميل جدا. فهذا أول شرط. طيب، واحد يفعل لك، يوجد زجاجة ماء ويقول لك هكذا، لا يتكلم، يشير، يقول لك، يعني معناه أريد أن أنت فهمت، فهمت ما يقصد، صحيح، لكن هل سمعت صوتا؟ هو فقط أشار، فعل إشارة، هل هذا يسمى كلام؟ لا. الكلام لابد أن يكون لفظا، لابد أن يكون لفظا صوتا يتركب من حروف. الإشارة ليست كلام، مع أنها مفيدة، تفيد، تفهم منها، لكن ليست كلام لأنها ليست لفظا. كذلك الكتاب: أنا عطشان، عطشان، فكتبت هكذا، كتبت. فأنت فضل، أنت فهمت ماذا أريد، صحيح، لكن هل أنا تكلمت؟ أنا ما تكلمت، أنت ما سمعت صوتا. فهذه الكتابة ليست كلام، الكتابة ليست ماذا؟ ليست كلاما. فإذا اللفظ هو الصوت الذي يتركب من بعض ماذا؟ الحروف. فالكلام يجب أن يكون لفظا، الإشارة لا تسمى كلاما، والكتابة لا تسمى كلاما، لأنهما ليستا لفظا. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ جميل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا أن يكون مركبا، أن يكون ماذا؟ مركبا. ما معنى التركيب؟ أن تجتمع كلمتان على الأقل. التركيب أن تجتمع كلمتان على الأقل. ما معنى على الأقل؟ يعني هذا أقل شيء، أقل شيء كلمتان، حتى نقول مركب. سافر وزيد نقول سافر زيد، مجتهد ومحمد نقول محمد مجتهد، صحيح أم لا؟ فالمركب هو الذي يتكون من كلمتين أو أكثر، ممكن ثلاث أربعة خمسة ستة عشرة لا بأس. المهم أقل شيء ماذا؟ أقل شيء ماذا؟ كلمتين. فالمركب هو الذي يتكون من كلمتين أو أكثر. انظر لهذه الجملة، سافر زيد هذا مركب، محمد مجتهد هذا مركب، زيد نائم في البيت هذا مركب، واضح؟ لكن يقولون المركب نوعان. المركب نحن قلنا المركب يتكون من كلمتين أو، لكن هذا المركب نوعان، يوجد مركب حقيقي ومركب تقديري. مركب حقيقي، انظر سافر زيد حقيقي، أي الكلمات كلها موجودة، الكلمات كلها ملفوظة. سافر زيد، زيد نائم في البيت، الكلمات كلها موجودة. طيب كيف يكون المركب تقديريا كمثل هذا؟ أنا أقول لك اكتب، أنا أقول لك اكتب، ماذا تفهم؟ تفهم هنا اكتب أنت، فهنا اكتب وهنا اكتب أنت، إذن يوجد كلمتان، واحدة لفظ واحدة ماذا؟ تقدير. فهذا أيضا مركب، يوجد كلمتان أم لا؟ الثانية مقدرة لا بأس، المقدر كالملفوظ، الذي هنا كأنه هنا، الذي هنا في الذهن كأنه هنا في اللسان. فأنت عندما تقول اكتب هذا يشبه اكتب أنت، لكن لا نقول اكتب أنت، نقول اكتب فقط، واضح الكلام؟ فهذا اسمه مركب ماذا؟ تقديري. مركب ماذا؟ كذلك أنت تسألني هل سافر زيد؟ هل سافر زيد؟ أقول لك نعم. أنت تسألني هل سافر زيد؟ أقول نعم. نعم كلمة، لكن هنا نعم سافر زيد كم كلمة؟ ثلاث كلمات. إذن هذا مركب أم لا؟ لكن اسمه مركب ماذا؟ مركب تقديري. فالمركب نوعا، مركب حقيقي ومركب تقديري. فقلت هنا أن يكون مركبا، أي مكونا، مكونا من كلمتين أو أكثر، ثلاثة أربعة خمسة، حقيقة أو لفظا أو تقديري. قلت لفظا حقيقة كأمثلة، تقديرا كمثل هذا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون مفيدا. الشرط الثالث أن يكون الكلام مفيدا. ما معنى مفيدا؟ الشرط الرابع أن يكون الكلام بالوضع العربي. ما معنى بالوضع العربي؟ هذا سنعرفه غدا إن شاء الله تعالى، لأن الوقت قد انتهى. صوروا هذا ولا؟ سؤال. نعم. أنت بتكتب السراحة وأنت تكتب اللغة. لا بس يعني نتجاوز عن هذه الأشياء في مقدمة. يعني الكتاب حاله لا يحتاج إلى كويس. تمام؟ من معه صورة الجواز للأجرومية فليأتي بها إخوان.